هناك من يسمون اسم مولاي أو سيدي فلان، فما الحكم في هذه التسمية؟ ولمن يمكن أن نقول له مولاي فلان أو سيدي فلان؟ هذه التسمية لا تنبغي، لا مولاي ولا سيدي، ينبغي أن لا يسمى بها، لأن جاء النص أنه قال لا تقول مولاي فإن مولاكم الله، وإنما يقال هذا في الحق السيد من عبده ومملوكه، كما في الحديث الصحيح وليقول سيدي ومولاي، لا يقول أحد أطيع ربك وأرضى ربك وليقول سيدي ومولاي، يقول العبد المملوك لمالكه سيدي مولاي لا بأس، أما يقول إنسان لأخيه يا مولاي ويا سيدي فينبغي ترك ذلك. ولما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، قال السيد الله تبارك وتعالى، خاف عليهم أن يغلوا عليه الصلاة والسلام، فقال السيد الله تبارك وتعالى، مع أن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن خشي عليهم لهذه المواجهة أن يقعوا في الغلو، فلا ينبغي لك أن تقول يا سيدي فلان أو أنت سيدنا لزيد أو عمر، لا، تقول يا أبا فلان يا فلان، تدعو باسمه أو بكنيته أو نحو ذلك من الأسماء المشهورة التي ليس التي يتسمى بها، لكن ليس فيها سيدي ولا مولاي. هذا هو الذي ينبغي للمؤمن التأدب مع ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، والتقيد بالآداب الشرعية في الألفاظ والأعمال جميعاً.